قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال ابن كثير: يذكر الله جل وعلا أن نصره ينزل على رسله عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إليه. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال القرطبي: أي مع الشدة والضيق سعة وغنى. قال أهل العلم: جاء التكرير للتأكيد على أنه ليس بعد العسر إلا اليسر، وقال بعضهم ليكون ذلك أقوى للأمل وأبعث على الصبر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأخرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن حسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قال: ومن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، كل يوم هو في شأن. قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحره لدخل عليه اليسر، ولن يغلب عسر واحد يسريه. وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي جموع الروم التي جاءت لقتال المسلمين، فكتب إليه عمر بهذه الرسالة: إنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله له منها فرجا، ولن يغلب عسر واحد يسريه. وإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.